السؤال لك. أول يقول: ما هي الوسائل التي تعين على تدبر كتاب الله؟ هذا سؤال عظيم القدر، يضيق الوقت عن جوابه، لكن المقصود من ذكره هو التنبيه إلى أن تدبر القرآن أعظم من تفسيره، لأن التدبر تفعل من الدبر، ودبر الشيء نهايته وغايته، فالتدبر أعظم من التفسير، ومن لا يتقن التفسير كيف يتدبر كتاب الله عز وجل؟ والدعوة الواسعة إلى اليوم إلى تدبر القرآن غلط، لأن آلته مفقودة من أكثر الناس، فلا بد من الدعوة أولا إلى تعلم التفسير، فإذا تعلم الناس التفسير تدبروا معانيه. فمثلا في صدر سورة البقرة قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم قال: وبالآخرة إيش هم يوقنون. مع أن الإيمان بما قبل وبما بعد يشارك الإيمان باليوم الآخر، ومع ذلك ما ذكرت الآخرة باسم الإيمان، وإنما ذكرت فيما هذا المقام بالإيقان، فعدل عن قول الله عز وجل وبالآخرة هم يؤمنون إلى قوله هم يوقنون لعلة، مع أن القياس أن يقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم إيش يؤمنون، ووقع نظيره لكن عدل عنه لأجل نكتة. فمثل هذا هو الذي يقال فيه تدبر القرآن، وعسى أن نتكلم عنه في مقام آخر على وجه أوسع. يقول السائل: هل هناك فرق بين آداب طلب العلم وآداب طلب الحديث، ومن الكتب التي تنصح بها في الآداب؟ الفرق بينهما أن آداب طلب العلم عامة، وآداب طلب الحديث قد تختص في وجوه منها بعلم الحديث النبوي. ثم إن مبتدأ الأمر كان عند القدماء هو آداب طلب الحديث، لأن العلم عندهم هو الحديث. ومن أحسن الكتب التي صنفت في آداب الحديث كتاب اسمه النبذة أو النبذ، النبذ في آداب الطلب للشيخ حمد العثمان، فإنه كتاب نافع جمع فيه كثيرا من المأثورات في هذا الباب. السؤال الأخير يقول: هل تخضع آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم لقواعد المحدثين في النقد أم يتساهل فيها؟ التساهل فيها من قواعد المحدثين، فليس خارجا عن قواعد المحدثين، لأن مقام نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة فيتشدد فيها، وأما من دونه فيتساهل فيها، وهذا من قواعد المحدثين. فنقد الموقوف والمقطوع وما دونهما من الحكايات لا يجري على سنن ما يجري عليه التشدد في نقد الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.